عليا ضاعت خسارة. ناقصني طعم الحنية من جوا روحك، واستنى بس يوم اللغة طال انتظار. محروم اشوفك واتحمل ايامي المرة، وعارف ظروفك امني كل يوم في بكرة، واقول هانت واسلي نفسي مع الذكرى انا وطيوفك.